بيع الذهب المرصع بالفصوص، هل يجب فصلها عند الوزن أو عند إبدالها بجنسها؟ لا بد. نعم. والحديث في ذلك في صحيح مسلم صحيح. نعم. لا فضل الشيخ لو خسرها ما يمشي، لا لأنه بيقولوا في عرف الصياغة إنه الكميات الصغيرة هذه ما يستطيعون يشيلها، أنا بعرف هذا من مشاكل الصرافي. عندهم عرف إنه 10 حبات وزنهم 10 جرامات من هذا الخرز النوعية هذه، فبخصمها من الذهب. مو صحيح هذا العمل، مو صحيح. الذهب مع الاستعمال يذوب مع الزمن فبيختلف الوزن.